إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. نلتقيكم في هذه الحصة في التعليق على مقدمة رسالة الإمام أبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله. وقد وصلنا إلى قوله رحمه الله: ومن عاقبه بناره، عطفا على قوله رحمه الله: وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقال: ومن عاقبه بناره، ذلك أن الذي يموت من المسلمين على غير توبة أمره إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، كما في الآية التي ذكرها: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فقيد المغفرة بالمشيئة، فإن شاء غفر له وإن شاء أدخله النار. لكن لو أدخله النار، لو لم يغفر الله عز وجل له ما مات عليه من الكبائر مصرا عليها، فشاء الله سبحانه وتعالى أن يدخله النار، هل يخلد في النار؟ هذا عقيدة أهل السنة مجتمعين، أن الله سبحانه وتعالى لا يخلد مسلما في نار جهنم، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده، ومن فضل من أعظم فضائل التوحيد، فضائل الإسلام، أن صاحبه لا يخلد في النار. لذلك قال رحمه الله: ومن عاقبه بناره، أي من شاء الله سبحانه وتعالى أن لا يغفر له وأن يدخله النار بسبب ذنوبه التي مات غير تائب منها، ومن عاقبه بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به الجنة، أي بسبب إيمانه، باء السببية هذه، أخرجه منها بإيمانه. الإيمان، وهذا الإيمان هو مطلق الإيمان، الإيمان إيمان مطلق ومطلق الإيمان. الإيمان المطلق هو أدنى درجات الإيمان التي يكون صاحبها على غير الكفر، يخرج من دائرة الكفر إلى دائرة الإسلام، والإيمان المطلق هو الإيمان الكامل. فهذا بسبب إيمانه، يعني إيمانه أدنى درجة الإيمان وهي الإسلام، أي أن لا يكون كافرا، فلو كان كافرا لا خلد في نار جهنم. أما هذا فبسبب إيمانه يخرجه الله سبحانه وتعالى منها، أي من النار، بعد أن يعذبه فأدخله به بإيمانه، يعني جنته. ثم استدل بقوله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فهذا له مثقال ذرة، أدنى درجات الإيمان. ويفسر هذه الآية: فمن يعمل مثقال ذرة، فيما نحن بصدده، حديث أنس في الصحيحين قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من إيمان، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من إيمان. من إيمان هذا في طريق آخر عن أنس، ولكن الذي جاء يعني بلفظه في الصحيحين هو وزن شعيرة من خير، وزن برة من خير. ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير، وكما قلت في طريق آخر ذكرها البخاري في صحيحه تعليقا وهي صحيحة، من إيمان، عوض بدل من خير من إيمان. يعني يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من إيمان. فمن كان عنده وزن ذرة من إيمان، أدنى درجات الإيمان، لا يخلد في النار. أما من لم يكن له يعني هذه الدرجة الدنيا من الإيمان، فهو الكافر الذي يخلد في النار. لذلك قال سبحانه وتعالى: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. فهذه الآية نص قاطع في أن الخلود في النار، كما يقول الخازن، الإمام الخازن في تفسيره، يقول هذه الآية نص قاطع في أن الخلود في النار ليس إلا للكفار، الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. قال رحمه الله: لأن المصاحبة أصحاب الجحيم، لأن المصاحبة تقتضي الملازمة، كما يقال فلان صاحب فلان، يعني الملازمة له. هذا سبب الخروج من النار، السبب الأصلي في الخروج من النار هو الإيمان. ثم قد يكون الذي يعني يخرج به ربنا عز وجل أقوم من النار، قد يكون بشفاعة الشافعين أو برحمته تبارك وتعالى، وهو أرحم الراحمين. لذلك قال رحمه الله الإمام ابن أبي زيد، قال: ويخرج منها، أي من النار، بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، من شفع له من أهل الكبائر من أمته. ويخرج منها، أي من النار، بشفاعة النبي. للنبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة شفاعات عدة، منها ما هي خاصة به، اختصه الله عز وجل بها، ومنها ما هي مشتركة بينه وبين سائر الأنبياء والملائكة، بل والصالحين والشهداء. أما معنى يشفع، يقول الإمام الأزهري رحمه الله في كتابه الزاهر، قال: أصل الشفع الزيادة، كما قال عز وجل: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، أي يزيد عملا إلى عمل. ثم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. قال الإمام الأزهري: قال: وهي للموحدين الذين ارتكبوا الكبائر، يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعفى لهم عن ذنوبهم، ويزداد كرامة على ما استوجبوا بتوحيدهم خالقهم عز وجل. زيادة على أنهم موحدون لله سبحانه وتعالى وهو خالقهم تبارك وتعالى، يزداد كرامة على أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع فيهم، فيخرجون من النار بسبب الذنوب التي أوبقتهم فيها. إذن للنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا شفاعات ثلاث، منها ما هي خاصة به، وهي ثلاث شفاعات ثلاث خاصة به عليه الصلاة والسلام. الشفاعة الأولى وهي الشفاعة العظمى والشفاعة الكبرى، يشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم جميعا الصلاة والسلام، يتراجعون عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. والحديث ذلك يعني مشهور، من حديث أبي سعيد ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه جميعا، والحديث طويل وهو معروف في مظانه، أن يعني الناس يذهبون إلى هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: اشفع لنا إلى ربك، لا ترى ما نحن فيه، لا ترى ما قد بلغنا. فكل واحد يعني يحيل على غيره، يقول: اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى فلان، حتى ينتهي الأمر إلى عيسى عليه الصلاة والسلام، فيقول: اذهبوا إلى محمد، عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون: يا محمد، ويطلبون منه أن يشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى. قال: فأنطلق حتى آتي تحت العرش، فأقع ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي، ثم يقال: يا محمد، ارفع رأسك، سل تعطى، واشفع تشفع. فأرفع رأسي وأقول: يا ربي، أمتي أمتي. الحديث. هذه الشفاعة العظمى، الشفاعة الكبرى، وهي المقام المحمود الذي قال الله عز وجل فيه: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في حديث الأذان، أنه من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان ثم دعا له بالدعوة التامة: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقام محمود الذي وعدته، قال: حلت له شفاعتي يوم القيامة. أما الشفاعة الثانية التي هي كذلك خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهي شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة، أي تقترب وتدنو منهم الجنة، فيأتون آدم فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة، فيقول: هل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم، لست بصاحب ذلك. فينتقلون إلى غيره من الأنبياء، نوح وآدم وغيرهما، حتى يأتون النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيقوم فيؤذن له. فأخذوا كما جاء في صحيح مسلم حديث آخر قال: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك. كذلك من الشفاعات الخاصة به هي شفاعته في عمه أبي طالب، لكن هذه الشفاعة ليست في الإخراج من النار لدخول الجنة أو في دخول الجنة بعد الانتظار كالشفاعتين السابقتين، ولكن في التخفيف من عذاب جهنم. أما الشفاعة الرابعة فهي شفاعته عليه الصلاة والسلام في من دخل النار أن يخرج منها، وهذه له ولسائر النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فيخرج الله سبحانه وتعالى من النار أقواما بشفاعة الأنبياء والمرسلين والملائكة، ولا يدع فيها إلا من لم يعمل خيرا قط، فيكون هؤلاء لكنهم من الموحدين من المسلمين، فيكون هؤلاء تشملهم رحمة الله سبحانه وتعالى من غير واسطة أحد، من غير شفاعة شافع. فيخرج الله سبحانه وتعالى من النار أقواما بغير شفاعة، بل بفضل رحمته تبارك وتعالى، فيقول: شفعة الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون، ولم يبقى إلا أرحم الراحمين. قال الإمام ابن أبي زيد رحمه الله: وأن الله سبحانه وتعالى قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه، وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم، وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه. وأن الله خلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله، وجعلهم محجوبين عن رؤيته. في هذه الفقرة يقرر الإمام ابن أبي زيد رحمه الله عقيدة أهل السنة، عقيدة المسلمين، في وجود الجنة والنار، في أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان، وأن الله سبحانه وتعالى جعل الأولى لأوليائه وعباده الذين عبدوه ووحدوه، وذكر ما أعد الله سبحانه وتعالى لهم فيها، وأن النار جعلها لأعدائه الكافرين الملحدين الذين جعلوا مع الله إلها آخر. فقال رحمه الله: وأن الله سبحانه وتعالى قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه. إذن الجنة مخلوقة، أي بمعنى أنها قد خلقت، وغير ما يقول أهل البدع من أن الجنة والنار لم تخلقا بعد، وإنما تخلقان يوم القيامة. ولذلك مخالف للآيات القرآنية والأحاديث النبوية وإجماع أهل السنة أن الله سبحانه وتعالى قد خلق الجنة، كما في آية كثيرة منها قوله عز وجل: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماوات والأرض أعدت للمتقين. والأحاديث الكثيرة التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج دخل الجنة ورأى قصرا لعمر، ورأى فيها نهر الكوثر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف مد يده، فلما سألوه عن ذلك قال: رأيت قطفا من عنب لو أخذته لأكلتم منه الدنيا ما بقيت. والأحاديث الآيات في ذلك والأحاديث كثيرة. وكذلك النار، أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف يعني أشاح بوجهه وتأخر تكعكع إلى الوراء، فلما سئل عن ذلك قال: رأيت النار فقلت يا ربي وأنا بين أظهرهم. ورأى المرأة التي كانت تعذب القطة حتى ماتت أنها في النار والقطة تخمشها، ورأى فيها صاحب المحج الذي كان يسرق الحجيج رآه في النار. وكذلك قوله سبحانه وتعالى عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، أي في قبورهم، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة التي يطول سردها. فالجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، وأن الله عز وجل خلق الجنة والنار قبل الخلق، وخلق لهما أهلا، الجنة لها أهل والنار لها أهل، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه. قال الإمام القاضي عياض رحمه الله: وكذلك من وهو في صدد سرد ما الأسباب الكفر، أسباب الكفر، فذكر كذلك من أنكر، قال: وكذلك من أنكر الجنة أو النار أو البعث أو الحساب أو القيامة فهو كافر بإجماع للنص عليه وإجماع الأمة على صحة نقله متواترا. وكذلك انتبهوا لهذا، وكذلك من اعترف بذلك، اعترف بوجود الجنة والنار، ولكنه قال إن المراد بالجنة والنار والحشر والنشر والثواب والعقاب معنى غير ظاهره، يعني يقول وإنما هي مجاز، وإنما ذلك لذات روحانية ومعان باطنة، وهؤلاء هم الباطنية الذين يقولون مثل هذا الكلام. قال: وأن الله سبحانه وتعالى خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه، فالجنة خالدة بأهلها، هي لا تبيد ولا تفنى، وكذلك أهلها لا يبيدون فيها، خالدون فيها أبدا، كما قال عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريئة، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، دار خلود لأوليائه، وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم، وهذا أعظم نعيم لأهل الجنة، وهو النظر إلى وجه الله عز وجل، نسأل الله من فضله. كما قال تبارك تعالى، قال ابن القاسم رحمه الله، عبد الرحمن بن القاسم تلميذ مالك، قال: سأل أبو السمح مالكا فقال: يا أبا عبد الله، هل يرى أهل الجنة يا ربهم تبارك تعالى؟ قال: نعم. ثم قال: قال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قد صح في صحيح مسلم من حديث صهيب الرومي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله عز وجل: يا أهل الجنة، أتريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله عز وجل، وتلك الزيادة التي في قوله عز وجل: للذين أحسنوا، وهم المسلمين الموحدين، للذين أحسنوا الحسنى، الحسنى هي الجنة، وزيادة وهي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، وهي التي أهبط منها، أي أهبط الله عز وجل منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه. للعلماء ثلاثة أقوال في هل الجنة التي يدخلها المسلمون يوم القيامة، هل هي الجنة التي أسكنها آدم وحواء؟ قول الأول وهو قول الجمهور: نعم، أنها هي نفسها. القول الثاني: أن الجنة التي أدخلها آدم وأخرج منها جنة في الأرض، الله عز وجل خلق آدم في الأرض وأسكنه جنة في الأرض، وهي التي أخرجه منها، أما جنة يوم القيامة فهي يعني في السماء لم يدخلها آدم. وهذا قول لكثير من علماء أهل السنة، ولكن قول الجمهور والأكثرين هو القول الأول. القول الثالث هو التوقف، لا ندخل في ذلك، لا نافين ولا مثبتين، يعني نكل العلم فيه إلى الله سبحانه وتعالى. وكما قلت، القول الجمهور وهو القول الراجح إن شاء الله أنها هي نفسها، وهذا الحمد لله من أقوال أهل السنة، ولا تبديع فيه، ولا يعني ولا تثريب، يعني هذه كلها أقوال لكل دليله من الكتاب والسنة، وإن كانت القول الجمهور أرجح وأقوى وأسند، والله الحمد. ومن هذا نتعلم إخواني أن يعني ليس كل مخالفة لقول دون قول فيه التبديع وفيه الإنكار وفيه التشنيع، يجب على المسلم أن يتحلى بشيء من الأريحية، إلا إن كان القول مخالفا لإجماع المسلمين، مخالفا للنصوص الصريحة، مخالفا لقول يعني أصحاب القرون الثلاثة من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، كقول أهل البدع الكبرى كالجهمية والمعتزلة والخوارج والرافضة، والفضل عن الباطنية فهناك يعني يكون التثريب والتشنيع. أما الأقوال التي يختلف فيها أهل السنة فيما بينهم، فيجب على المرء أن يحرر ذلك بالعلم، وأن يتحلى بالأدب، وأن يكون فيه شيء من الرحمة تجاه إخوانه المسلمين من السابقين واللاحقين. نسأل الله عز وجل أن يصفي قلوبنا تجاه بعضنا بعض. وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته، خليفة أي الله سبحانه جعله خليفة، أما لمن قبله من المخلوقات التي كانت في على وجه الأرض، أو أنه يعني أنهم يخل أن آدم وبنيه يخلف بعضهم بعضا جيلا بعد جيل إلى أرضه بما سبق في سابق علمه. لذلك قال الله جل الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فقد سبق في علمه تبارك وتعالى أن آدم سيكون سكان الأرض. ثم قال رحمه الله: وأن الله خلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به. فالخلود في النار هو للكفار، هو للكفار، ولا يخلد مسلم كما سبق في النار، لا يخلد مسلم وإن دخلها في النار. هذا عقيد أهل السنة ولله الحمد، وهذا لا يدخله شك ولا ريب. يجب أن نقطع أن كل مسلم سيدخل الجنة. نعم، لا نجزم لأحد من الناس فلان أنه في الجنة، لا ندري بما ختم الله عز وجل له، لكن نقول في الجملة وفي الإطلاق أن كل مسلم فهو في الجنة، إما مباشرة يدخل الجنة أو بعد لئ وبعد عذاب إن كان يستحق العذاب وأدخله الله عز وجل عذابه. فالنار هي دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله، كما قال تبارك وتعالى: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. وقام كما قال تبارك وتعالى: لا يقضى عليهم، أي أهل النار، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. وقال عز وجل: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. الظالمين هنا يعني الكافرين. قال: وجعلهم محجوبين عن رؤيته، وهذا من أعظم سخط الله عز وجل على هؤلاء الكفار الملحدين، أنه يحجبهم عن رؤيته، كما قال تبارك وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. قال الإمام الشافعي رحمه الله: فلما حجب هؤلاء عن رؤيته في السخط، رآه أهل كرامته في الرضا، أي هذا جعله الإمام الشافعي من أدلة قوله تبارك وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال: هذا من الأدلة على أن أهل الرضا أو أهل الإيمان يرون الله سبحانه وتعالى. قال: وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها. وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة، يجيء، المجيء هو فعل من أفعال الله سبحانه وتعالى، نقول فيه ما قال مالك رحمه الله: في الاستواء، في الاستواء، فنقول المجيء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، لا نحيد عن هذا، عن قول إمامنا رحمه الله الذي وافقه عليه سائر العلماء، لم يخالفه في ذلك أحد. المجيء معلوم، معلوم في اللغة، كما فسر ذلك الإمام القرطبي رحمه الله لما فسر الاستواء، قال: أي معلوم في اللغة. والكيف مجهول، كيف يجيء الله سبحانه وتعالى؟ الله أعلم، أخبرنا أنه يجيء ولم يخبرنا كيف يجيء، لكن المجيء في اللغة معلوم. والإيمان به واجب، لأنه جاء في الكتاب والسنة: وجاء ربك والملك صفا صفا. وكما قال عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. وقال عز وجل: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. وقال عز وجل: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. يجيء يوم القيامة، والملك، الملك هنا اسم جنس بمعنى الملائكة، يأتون صفا صفا، أي صفا وراء صف، كما ذكر ذلك ابن كثير، جاء في بعض الآثار أن الله سبحانه وتعالى حين يأذن بفصل القضاء تتنزل كما قال عز وجل: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. نزل أي نزولا بعد نزول، وذلك أن أهل السماء الدنيا ينزلون أولا، ثم أهل السماء الثانية، ثم ملائكة السماء الثالثة، وهكذا. فأهل السماء الدنيا يصفون حول الناس، ثم يصف الملائكة السماء الثانية حول صف الملائكة السماء الدنيا، وهكذا. والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابها، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وكما قال عز وجل: وعرضوا على ربك صف وعرضوا على ربك لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. قال لعرض الأمم وحسابها، الحساب هو العد، وهو إيقاف الله عز وجل عباده في المحشر على أعمالهم خيرها وشرها، فعلا وقولا واعتقادا. فمنه الحساب اليسير، ومنه الحساب العسير، ومنه الحساب سرا، ومنه الجهر بالفضح والعياذ بالله، ومنه ما معه الفضل يحاسب بالفضل، ومنه من يحاسب بالعدل. كما قال عز وجل: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وكما قال تبارك تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وعقوبتها لمن استحق العقوبة، وثوابها لمن استحق الثواب. قال رحمه الله: وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. الموازين أي الموزونات، الأعمال والأقوال التي توزن. فالجمع هنا باعتبار الموزون لا باعتبار الميزان، والذي ثبت أن الميزان واحد يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان. وكما في حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوضع الميزان يوم القيامة، فلو وضعت السماوات والأرض في كفة منه لا وزنتهن. ميزان عظيم، لا يعلم كيفيته إلا الله سبحانه وتعالى، لكن نعلم أنه ميزان عظيم. والأدلة على وجود الميزان يوم القيامة فإجماع أهل السنة، هذا بإجماع أهل السنة أن الله سبحانه وتعالى يضع الميزان يوم القيامة، فيزن به أعمال العباد، ويزن به العباد، وإلى غير ذلك مما يوزن. فأما حين يقول الله عز وجل: فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه ونضع الموازين، القصد يوم القيامة، فالموازين هم باعتبار الموزون، يجمع باعتبار الموزون، فتنصب الموازين فيوزن فيها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، له كفتان، هذا إجماع. الحكمة من ذلك ليس كما يقول بعض أهل البدع أن ليس هناك ميزان، وإنما هو رمز أو مجاز عن إقامة العدل يوم القيامة. لا، نعم، هو الحكمة منه إقامة العدل، لكن هو هناك ميزان، الحكمة منه إظهار العدل، كذلك امتحان المكلفين بالإيمان بذلك حين يذكر في الكتاب وفي السنة، من أجل الإيمان به. كذلك تعريف العباد ما لهم من خير وشر ومن حسنة وسيئة، وإظهار علامة السعادة والشقاوة حين يرى المكلف أن ميزانه قد ثقل بالحسنات فيفرح ويسعد، والعكس بالعكس. قال رحمه الله: ويؤتون صحائفهم بأعمالهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا. من ثقلت موازينه يأخذ كتاب حسناته بيمينه، ومن خفت والعياذ بالله موازينه فأمه هاوية، ويأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره. فتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال عز وجل: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقال رحمه الله: وأن الصراط حق يجوزه العباد بقدر أعمالهم، فناجون متوافتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم، وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم، فيها أي في النار. قال الإمام محمد بن عزوز رحمه الله عن الصراط، قال: هو جسر رقيق على جهنم، والمرور عليه مختلف، فمن ناج ومن عاطب، ثم إلى الجنة أو إلى النار. والأحاديث تبين أن المارين على الصراط 3 أصناف، منهم ويعني وسرعتهم في المرور متفاوتة بحسب سرعتهم مسارعتهم إلى طاعة الله عز وجل في الدنيا، بحسب مسارعتهم إلى طاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في الدنيا. فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالأجاويد الخيل، ومنهم هؤلاء ناجون مسلمون، ينجون من النار ويسلمون. هذا الصنف الأول. والصنف الثاني: ومنهم مخدوش ناج، لأن على الجسر كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم من تخدشه فقط ويسلم وينجو، مخدوش ناج ينجو، هذا الصنف الثاني. وتلك الكلاليب إشارة إلى يعني إلى المعاصي والشهوات في الدنيا، لأن النار حفت بالشهوات، فمن خطفته في الدنيا الشهوات ولكنه يتوب منها فهناك تخدشه فقط. والصنف الثالث هو يعني مكردس في نار جهنم. المكردس هو الذي أوبقته أعماله، تلك الكلاليب تخطفه فتلقيه في العياذ بالله في النار، وهم الذين في الدنيا قد أصروا على الكبائر وأوبقتهم ذنوبهم حتى لقوا الله عز وجل وهم مصرون على كبائر الذنوب، لكن في الأخير كما مر في أول فقرة أنهم لا يخلدون في نار جهنم. قال رحمه الله: والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم تريده أمته، لا يظمأ من شرب منه، ويذاد عنه من بدل وغير. ففي عرصة القيامة، أي في ساحة يوم القيامة، الحوض المورود لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. نسأل الله عز وجل من فضله، ونعوذ بالله أن نكون ممن غير أو بدل من شريعته، فيذاد والعياذ بالله عن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، فيقول: يا ربي أصيحابي أصيحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم قد غيروا بعدك. فيحتاط ويحذر المسلم أشد الحذر وآكد الاحتياط أن يبتدع في دين الله عز وجل، أو أن يغير بعقله واستحسانه في دين الله سبحانه وتعالى. فديننا تام: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما تركت من خير إلا وأمرتكم به، وما نهيتكم ما تركت من شر إلا ونهيتكم عنه، تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وحذر أشد التحذير من الابتداع في الدين، وقال: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ونسأل الله عز وجل أن يوفق وأن ييسر الكلام على تقعيدا وتأصيلا وتفريعا في مسألة، هذه مسألة عظيمة، وهي مسألة الابتداع في الدين، لأنه قد ساء فهم كثير من الناس ما هي البدعة ومراتب البدع وحكم البدعة، وهل يلزم من حكم الابتداع حكم من حكم الحكم على البدعة الحكم على من وقع فيها، هل هما متلازمان. هذا أمر نسأل الله عز وجل أن يوفر ييسر له كلمة محاضرة موجزة في هذا الموضوع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. هناك سؤال قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: ما رأيكم في من يسأل عن ذات الله بأسئلة فلسفية بدعوى أنهم يريدون الاطمئنان وإيقاف العقل عن التخيلات؟ نحن قلنا في حصة سابقة أن السؤال عن ذلك بدعة، فكيف نجيبه؟ بارك الله فيكم وفيكم. بارك الله. يعني الجواب هو أن ذلك من التنطع ومن تكليف العقل ما لا يقدر عليه، ما لا يستطيعه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فمثل من يسأل هذه الأسئلة كمثل من يكلف أحدا أن يخبره عن شيء بعيد عنه يعني 100 كيلومتر، والانظر يكون في صحراء واسعة شاسعة، فيقول أخبرني ما الذي تراه على بعد يعني 5 أو 6 أو 10 كيلومترات، يقول له لا أستطيع. يقول أخبرني حتى أطمئن، ما الذي تراه على بعد 10 كيلومترات أو أكثر؟ هذا تكليف بما لا يطاق. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله فتهلكوا. ذلك أن الله سبحانه وتعالى هو غيب الغيوب، والغيب إخواني لا يعلم، لا تعلم حقيقته. الغيب لا تعلم حقيقته إلا بثلاثة أمور، إلا بثلاثة أمور: إما بنظيره، أن يكون له نظير في الشاهد تراه فيقول ما غاب عنك هو مثل هذا، إما بنظيره بمثله له مثل، أو برؤيته، بأن تراه هذا الغيب، تراه أمام عينيك، أو بإخبار الصادق عنه، بالخبر الصادق عنه. هذه 3 أمور منفية، منفية عن الله عز وجل، لم نره ولا يره أحد في الدنيا حتى نخبر عنه، نقول هو مثل كذا مثل كذا، أو ذاته على الكيفية الفلانية، أو سمعه على الكيفية الفلانية. لم نر الله سبحانه وتعالى ولم يره أحد. ثانيا، ليس كمثله شيء، ليس له نظير حتى أقول لك أن الله سبحانه وتعالى مثل هذا الشيء، أو مثل سبحانه وتعالى وتنزه وتقدس، ليس كمثله شيء والسميع البصير، ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا؟ الخبر الصادق عنه، ليس لنا خبر لا في القرآن ولا في السنة عن ذات الله سبحانه وتعالى إلا ما ورد من أسمائه وصفاته، فنقف عند هذا الحد. والدخول في مثل هذه الكهوف والغيران مظنة الهلاك، الهلاك العقلي، وهو أعظم من الهلاك الجسدي. هل من دليل قرآني على الشفاعة؟ نعم، هناك دائما القرآن يتكلم في العمومات والسنة إلا قليلا، والسنة تأتي بالتفصيل. فأما الشفاعة في القرآن فقد وردت بنفيها وبإثباتها بقيد الإذن والرضا، وبشفاعة الدنيا وشفاعة الآخرة، وبشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة يعني التفصيل في هذا ربما يطول. أما الشفاعة المنفية فكما في قوله سبحانه وتعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا تنفع فيها شفاعة. نفي للشفاعة هنا، فما لهم من دون الله من ولي ولا شفيع. قال الإمام ابن جزي رحمه الله عن الشفاعة المنفية، قال: تنفى الشفاعة حين يكون السياق في ذكر أهوال يوم القيامة، في ذكر أهوال يوم القيامة تنفى الشفاعة، وحين تذكر بقيد الإذن والرضا ففيه تعظيم لله سبحانه وتعالى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فهنا إثبات الشفاعة بإذن، إثبات الشفاعة بإذن، بإذن الله سبحانه وتعالى. لذلك في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يشفع، يعني رغم أنه قد علم أنه سيشفع وأخبر في هذه الحياة الدنيا، أخبر أنه سيشفعه الله سبحانه وتعالى، لكنه لا يشفع حتى يسجد لله سبحانه وتعالى، فيتركه الله عز وجل ساجدا ما شاء الله أن يتركه، ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالثناء والتمجيد مع السجود، حتى يأتيه الإذن من الرب تبارك وتعالى. كذلك ما من قيود الشفاعة أنها تكون بالرضا عن الشافع والمشفوع، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يرضى الله سبحانه وتعالى إلا التوحيد. لا كما عن الكفار قال لا تنفعهم شفاعة الشافعين، فلا تنفعهم شفاعة الشافعين لأنهم كفار، تنفع الشفاعة الموحد، موحد أوبقته ذنوبه، مات على غير توبة، تنفعه الشفاعة إذا كان موحدا مسلما. موحد بيعني مسلم يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، لم يكن مشركا ولا ملحدا ولا كافرا ولا يهوديا ولا نصرانيا ولا غير ذلك من ملل الكفر. شفاعة الدنيا في قوله سبحانه وتعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، وكان الله على كل شيء حسيبا. قال: هل جائز قول بجاه النبي وما شبه ذلك من الأدعية؟ التوسل بجاه النبي لم يأتي لا في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم ولا في أدعية الصحابة. أما القسم بجاه النبي فكذلك، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، فليحلف بالله أو ليصمت، يعني بجاه النبي، أما أن تكون في دعاء توسلا أو في قسم كأن تقسم على غيره تقول بجاه النبي أعم أفعل لي كذا أو كذا، فهذا سواء كان قسما أو توسلا فهذا لم يأتي لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة. وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، والصحابة هم القوم لا يشقى متبعهم والمتمسك بغرزهم رضي الله عنهم. وصلى الله على سيدنا وسيدهم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.